اه مظهر انت فين يا عم، خليك معانا يا عم الموضوع ده. الله الله الله. Oh. طلع الناس ما يزيدك لازم Amen.

Amen. معنا شوية بلادي معلش. ولا